يا حماس. ماذا يطلبون منك يا حماس؟ حماس لا تغطى بغربال، ونور الله لا يطفأ بحقد كافر متعال، فضلا عن جاهل أجهد نفسه في القيل والقال وكثرة السؤال. فضل وأضل ولج فزل وخاصم ففجر فزاغ أجل وقد صدق عز وجل. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض. ماذا ينقمون منك يا حماس؟ يا ابنة الغربة في زمن الغربة. ماذا ينقمون منك يا حماس؟ وقد كنت درع الإسلام وسوط الله في أرضه، وقد أذل بك أهل الكفر من اليهود في مواطن كثيرة، وخاصة في أعزها وأحبها إلى قلبي وقلوب الأبرار. يوم حرب القرآن. ماذا ينقمون منك يا حماس؟ وقد كنت صوت الله في أرضي، فأذل بك أهل النفاق يوم التقى الجمعان. فحسمت وأحسنت فما عدنا نحس منهم من أحد أو نسمع لهم ركزا فانتشر الأمن والأمان، وقطعت الطريق على أهل المخدرات والأترمال. مهلا أيها العابثون، صدر إخواننا أرحب، فهلموا إلينا تتصافح قلوبنا، وإن شئتم أن تبتعدوا فخير، وإن أبيتم إلا المناجزة فحري بكم الأفول خلف دخان النار التي أوقدتموها. يا مشعل النار لقمة تنفج النار. واربأوا بأنفسكم أن تكونوا قضيبا في يد أعدائكم وأعداء إخوانكم. كلما أضاء لكم البرق مشيتم فيه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فأين عقولكم من كل هذا؟ هل غيبها الفجور في الخصام؟ وبيض أدمغتكم نسل ناسجكم إمارته بزعم الرؤى والأحلام؟ ومع كل هذا نرجو لكم العودة إلى رشدكم والوقوف في صف إخوانكم، أن تنصحوهم إن أخطأوا وتذكروهم إن نسوا، ولا تخرج عليهم بزعم قيل وقال، إذ ليس دواء المرض إحداث مرض أعظم منه. ماذا ينقمون منك يا حماس؟ وقد جاءت الأحداث الأخيرة في محافظة رفح، حفظها الله وسائر البلاد، لأمر أراده الله عز وجل وقدر، فأراد من لا يقف في حماس إلا ولا ذمة أن يحرف البوصلة عن مسارها والسهام عن اتجاهها، وأن يصطاد في الماء العكب مدعيا أن حماس لم تقابل الظرف بحنكة سياسية واستخدمت القوة المفرطة وانتهكت حرمة المساجد. فماذا ينقمون منك يا حماس؟ أقول لك لا تهرف بما لا تعرف، فأنت واحد من اثنين، إما متحدث من برج عاجي خارج البلاد فنظرت إلى القطاع بعين هوى وأغمضت الأخرى عن تفاصيل أحداث كتمها قلبك، أو لبسها عليك بعض مهرجي العبارات ببضاعة مسجاة، أو أنك حاقد متلصص تصطاد في الماء العكب، وكلاكما لن يعذره ذلك أمام ربه. يا حماس يا حماس، إن نادى فيك أحدهم فقال هات ما عندك هات، تقولي لهم عندي الإيمان ينجيني ببحر الظلمات، بلسم الإيمان ينجي مركبي والموجعات، هل ترى الإعصار يوما هز شم الراسيات. حماس جبل أشم وقاعدة صلبة وصخرة ثابتة، فلا تغيب الحقيقة التي لا مراء فيها عن واقعكم بجهل، وتطردوها بعلم تلقتموه دون أن تفقهوه. يا هؤلاء إن الحق أبلج والسيوف عواري، فحذار من أسد الحماس حذار. أما الآن فنترككم مع هذه المحاضرة والتي بعنوان ماذا ينقمون منك يا حماس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، لمحمد للعالمين رسول، فهو الهدى وإلى الورى قنديل، لأصلين على الحبيب محمد ما ضل بي نفس ولست أمين. أما بعد، فيا أجناد قطاع غزة الميامين، فلما كانت الشمس لا تغطى بغربال، ونور الله لا يطفأ بحقد كافر متعال، فضلا عن جاهل أجهد نفسه في القيل والقال وكثرة السؤال، فضل وأضل ولج فزل وخاصم ففجر فزاغ أجل، وقد صدق الله عز وجل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولما كانت قافلة الخير وما تزال غادية الرائحة، وقد أقلت أهل الغربة في زمن الغربة، فطوبى للغرباء، وقد أرادوها بقرة تنطرح أرضا ليكثر من يذبح، وما دروا بأن منابت الحق لا تعقم أبدا، وأن مشعل النور الذي دبج جبين أهله سيظل منارة يضيء للتائهين دروبهم إلى أن يلقوا ربا راضيا غير غضبان. كيف لا وهم أولياء الله عز وجل، من عاداهم فقد تكفل الرب جل وعلا بحربه. ماذا ينقمون منك يا حماس يا ابنة الغربة في زمن الغربة، وقد وقفت صامدة صابرة محتسبة، واحتملت في سبيل نصرة الدين وعزة المسلمين ما احتملت، وقد كنت درع الإسلام وسوط الله في أرضه، وقد أذل بك أهل الكفر من اليهود في مواطن كثيرة، وخاصة في أعزها وأحبها إلى قلبي وقلوب الأبرار يوم حرب الفرقان. حماس الحق يا أملا يداعم فجرنا الزاهر، ويا صوتا يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر، ويا درعا يصون الدين يحمي عرضنا الطاهر. ماذا ينقمون منك يا حماس وقد كنت صوت الله في أرضه، فأذل بك أهل النفاق يوم التقى الجمعان، فحسمت وأحسنت، فما عدنا نحس منهم من أحد أو نسمع لهم ذكرا، فانتشر الأمن والأمان، وقطعت الطريق على أهل المخدرات والأترمان، تمسكت بالثوابت المباركة يوم فرط فيها فريق الضلالة على طاولات الهوى، وحرصت على أن يرفع لواء الحق، فصرنا نرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق والطرقات بعد أن كاد يدرس أثره. ماذا ينقمون منك يا حماس يوم كنت وما زلت في ميادين الجهاد، وصفوا صواريخك بالعبثية وبأنها ألعاب نارية لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم يفكر ولو للحظة واحدة بأن يمدوك ولو بصاروخ واحد ليس بعبثي كما زعموا، ولو كانت كذلك لماذا إذن تسارع قيادتهم قبل قيادة أسيادهم من اليهود بوقتها، طالما أن وقع الألعاب النارية أعظم ضررا على الأعداء من وقع صواريخ القسام. ماذا ينقمون منك يا حماس وأنت تقومين الآن في مقام الحكومة الرشيدة التي أغاظت أهل الكفر والنفاق، فنصبوا لك المصائد وألقوا لإسقاطك الحبائل ودسوا الدسائس، ثم هرفوا إفكا عن سابق إصرار وترصد أنك تمسكت بكرسي الحكم وتخليت عن ميادين الكرامة والجهاد، أما والله خاب ظنهم وطاش فألهم. ألم يثبت للقاصي والذاني أن فترات التهدئة لم تكن راحة واسترخاء ولا ركونا إلى نواي العدو الغادر؟ ألم تكن عملية الوهد المبدد وأسر الجندي جلعان شرير ثمرة للتهدئة؟ ألم يرى العالم صمود كتائب الشهيد عز الدين القسام في وجه الهجمة الصهيونية الجنونية بأحدث أنواع الأسلحة، وذلك في أكثر من 3 أسابيع، حتى اضطر اليهود أن يوقفوا عدوانهم من طرف واحد وأن تكون الضربة الأخيرة لنا ولكتائب العز القسامية؟ ألا يكشف هذا عن أن فترة التهدئة واجبة للإعداد؟ ثم إن اليوم هناك تهدئة غير معلنة لم يجرؤ فيها الصهاينة على الاغتيالات المركزة في الجو كما كانوا يفعلون في المرات السابقة للتهدئة، اعتقادا منهم أن المقاومة تملك اليوم من وسائل الردع ما يجعل الصواريخ قادرة بإذن الله على تهديد ما وراء المجدل ومدينة أسدود، وربما تهدد قلب تل الربيع. إلى كل هؤلاء، ألم يبرم النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع قريش وقد طلبت وضع الحرب أوزارها 10 سنين؟ وقد رآه كثير من الصحابة في ذلك الوقت نوعا من إعطاء الدنية في الدين غير أن الله عز وجل قد وصفه بالفتح المبين. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكر عن أهل العلم أن الصلح مع غير المسلمين جائز عند العجز عن قتالهم، لكن منهم من قيده بعشر سنوات، ومنهم من قال إنه يجوز بغير تقييد. ثم إذا حصل للمسلمين القوة فحينئذ يغزون الكفار إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومثل هذه الأشياء يجب أن يتكلم فيها الإنسان بعلم لا بعاطفة، وإلا فنحن نكره الكفار كلهم، ونود أن كلمة الله هي العليا في كل مكان. لذلك فكون الإنسان يتكلم بعاطفة مبنية على جهل هذا لا يجوز. وأما من قال إن الصلح مع الكفار كفر فهذا خطأ. نعم، لو أنكر إنسان فرض الجهاد ثم علمناه بالأدلة الدالة على أن الجهاد فرض ثم أنكر ذلك، فهو الذي قد يقال بكفره. وماذا تتوقعين منهم يا حماس؟ إلا أنهم قاموا وما زالوا بأداء هذا الدور الخسيس الذي يقوم به ورثة إبليس، حاضرون في كل زمان ومكان لقطع الطريق على أهل الإيمان، يريدون أن يجعلوا اليهود على المسلمين سبيلا. أما والله إنهم شذاذ الآفاق المتجردون من كل المبادئ والأخلاق، الذين يتربصون بأهل الإسلام الدوائر، وينتظرون على أحر من الجمر بأن يكون للكافرين نصيب في الإدخان فينا واستئصال شأفتنا. همهم أن يمنعوا أعداء الله من المؤمنين بكافة الصور والأشكال وعلى كل الصعد. وقد صدق وأبدع في وصفهم من نظم: وجوهكم أقنعة بالغة المرونة، قلاؤها حصافة وقعرها رعونة، صفق لها إبليس مندهشا وباعكم فنونة، وقال إني راحل ما عاد لي دور هنا، دوري أنا أنتم ستلعبونه. ودارت الأدوار فوق أوجه قاسية تعدلها من تحتكم ليونة، فكلما نام العدو بينكم رحتم تقرعونه، لكنكم تجرون ألف قرعة لمن ينام دونه. وغاية الخشونة أن تندبوا: قم يا صلاح الدين قم، حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة. كم مرة في العام توقظونه، كم مرة على جدار الجبل تجلدونه، أيطلب الأحياء من أمواتهم معونة؟ دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه، فسوف تقتلونه. ماذا ينقمون منك يا حماس؟ وقد كنت صوتا رد أهل البغي، وقطعت صوتا أراد أن يقطع على أهل الحق طريقهم ويشتت من بعد اجتماع شملهم بخطبة ظن صاحبها أنها عصماء برؤى واهمة لبسها عليه الشيطان، فوافقته على ذلك شذمة جهلت أن الرؤى وإن كانت صادقة أو صالحة لا تؤخذ منها العقائد ولا الأحكام ولا التشريعات. بل إن أهل العلم أكدوا لو أن إنسانا مشهودا بصلاحه رأى في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره في ليلة يوم الشك أن رمضان غدا، فلا يعتد بهذه الرؤية حتى لو كان الشيطان لا يتمثل بشخص النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام. فماذا ينقمون منك يا حماس؟ وقد رددوا كما قال شيخي وحبيب الشيخ الدكتور أبو محمد يونس الأصل، رددوا شبهات مردودة في لمسات معدودة، فهرفوا بما لم يعرفوا من بوق ناقع وأصوات دخيلة، فأنكروا عليك يا حماس دخول البرلمان اغترارا باسمه المجلس التشريعي، بحجة أن التشريع لله وحده، وأن غاية ما في القانون الأساسي أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، وهذا من الشرك الأكبر. ونحن نقول له: ألم يطلب يوسف الصديق عليه السلام من ملك مصر أن يجعله على خزائن الأرض لما واتته الفرصة؟ لأنه كان يدري أنه في موقع يستطيع حسب طاقاته أن يقيم العدل ويأمر به. وقد قال الله عز وجل حكاية عنه: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم إنه من المعلوم أن يوسف عليه الصلاة والسلام طلب ولاية من نظام كافر، وذلك على الأصح. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل عن شرعية الترشيح لمجلس الشعب وعن حكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والأخوة الملتزمين لدخول البرلمان، فقال: لا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب بين قوسين البرلمان إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله، كما أنه لا حرج كذلك في في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله. إذن هذه المسألة من موارد الاجتهاد، فقد تتحقق المصلحة الشرعية في بلد من دخول البرلمانات ولا تتحقق في بلد آخر، فعلى المسلمين في كل بلد الموازنة بين المصالح والمفاسد وترجيح ما يرونه مناسبا. ثم إنه لا يجوز أن يتخذ الخلاف في حكم الانتخابات، وأن يتخذ دخول البرلمانات خلافا في الأصول، فإنها من المسائل الاجتهادية التي ليس في منعها نص قطعي حتى نجعلها من مسائل الأصول، مع تفريقنا بين هذه المسألة وبين حكم النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية، فإن هذا النظام لا شك فيه ولا ريب أنه نظام غير إسلامي ومباين لدين الله، ولكن دخول البرلمانات في مثل هذا الوضع يتوقف على جلب المصلحة ودفع المفسدة. ثم بعد ذلك ادعيتم أن نوابنا يجلسون تحت قبة البرلمان مع طغمة الأشرار والفجار والأفاكين والمنحرفين، فكيف تجالسونهم؟ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: أنا أرى أن الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ أهل الشر أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر، أتباع كل ناعر، فلا بد أن نختار إذن من نراه صالحا. فإذا قال قائل: اخترنا واحدا لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك، نقول: لا بأس، هذا الواحد إذا جعل الله فيه بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد. لكن يا إخوتي، ينقصنا الصدق مع الله، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل. ماذا تقول إذن في موسى عليه الصلاة والسلام عندما طلب منه فرعون موعدا ليأتي بالسحرة كلهم؟ وعده موسى ضحى يوم الزينة في يوم العيد، لأن الناس يتزينون يوم العيد، في رابعة النهار وليس في الليل، في مكان مستو، فاجتمع العالم، فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. انظروا يا عباد الله ما الذي جرى، كلمة واحدة صارت بمثابة القنبلة. قال الله عز وجل: فتنازعوا أمرهم بينهم، والفاء دالة هنا على الترتيب والتعقيب والسببية. من وقت ما قال هذه الكلمة تنازعوا أمرهم بينهم، وإذا تنازع الناس فهو فشل إذن، والنتيجة أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا ليضادوا موسى صاروا معه وسجدوا لله وأعلنوا آمنا برب هارون وموسى، وفرعون أمامهم. سبحان الله، أثرت كلمة الحق من واحد أمام أمة عظيمة زعيمها أعتى حاكم في ذلك الوقت. فأقول: حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق والصواب، سينفعون بإذن الله، لكن عليهم أن يصدقوا الله عز وجل. أما قول قائل إن دخول البرلمان لا يجوز ولا تجوز مشاركة الفاسقين ولا يجوز الجلوس معهم، هنا نسأل صاحب الاعتراض: هل نجلس هنا لنوافقهم؟ إنما نجلس معهم لكي نبين لهم الصواب. أما ما قاله بعض الأخوة من أهل العلم أنه لا تجوز المشاركة لأن هذا الرجل المستقيم يجلس إلى الرجل المنحرف، فنقول لهم: هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف أم ليقيم المعوج؟ نعم، إنما جلس لكي يقيم المعوج ويعدل منه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إذا لم ينجح هذه المرة نجح بإذن الله عز وجل في المرة الثانية. ماذا ينقمون منك يا حماس، وقد لمزوك بانتهاج الديمقراطية وترك منهج الإسلام، وقد أخفوا أمر ما أخذته منها كالحوار والتعاون والشورى والعدل والبعد عن التعصب الأعمى والعنصرية والاستعلاء، ونحن هنا لم نتبنى الديمقراطية بعجلها وبجدها وكل ما هب ودب فيها، لم نأخذ منها سوى الانتخابات وصناديق الاختراع. فالديمقراطية إذن لها جانبان: جانب يقره الإسلام ويحض عليه، وهو حق الأمة في تولية حكامها وحقهم في محاسبتهم وفي الرقابة عليهم، وهذا حق معلوم وظاهر في نصوص الشرع من الكتاب والسنة. وأما الجانب الآخر فيأباه الإسلام، أي من الديمقراطية، فيأباه الإسلام ويعتبره لونا من ألوان الشرك بالله تعالى، وهو بمثابة إعطاء الأمة ممثلة في مجلس النواب أو البرلمان الحق في التشريع المطلق، فهي تحل وتحرم وتبدل كيفما شاءت. ثم إننا هنا نسألكم: هل كان هناك سبيل آخر لوقف التدهور السياسي والنزيف الأخلاقي وغيره إلا بالمزاحمة السياسية؟ وهل كان للحصار بأشكاله المختلفة أن يفرض علينا لولا يقينهم بأن فوزنا بالانتخابات قد هدد مشاريع التصفية والديمقراطية الزائفة؟ أم أن المخالفين يريدون التغيير عبر شلال الدماء والأشلاء التي تورث من العداوة والبغضاء داخل البيت الواحد والحي الواحد مما لن تمحوه عشرات السنين؟ وأن للأيتام والأرامل والثكالى والمكلومين أن ينسوا دماءهم وأعزاءهم؟ ثم في الختام، هل نحن دعاة أم قضاة؟ يا حماس يا حماس، إن نادى فيك أحدهم فقال هاتي ما عندك هاتي، فقولي لهم عندي الإيمان ينجيني ببحر الظلمات، بلسم الإيمان ينجي مركبي والموجعات، هل ترى الإعصار يوما هز شم الراسيات؟ حماس جبل أشم وقاعدة صلبة وصخرة ثابتة، فلا تغيب الحقيقة التي لا مراء فيها عن واقعكم بجهل وتطردوها بعلم تلقفتموه دون أن تفقهوه. يا هؤلاء، إن الحق أبلج والسيوف عواري، فحذاري من أسد الحماس حذاري. يا حماس، بإذن الله تعالى أنت أمل الأمة وعزها ومجدها وكرامتها، صدقيني لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحشي لقلة السالكين، فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أأخي إن طريق الحق منفرد والسالكون طريق الحق أفراد، لا يطلبون ولا تطلب مساعيهم فهم على مهل يمشون قصاد، والناس في غفلة عما له قصدوا فجلهم عن طريق الحق رقاد. وأنتم يا رجال الحماس فصبرا صبرا أقولها هنا وأنا أسوق روائع ما كتب أحدهم، صبرا على من طال لسانه، فإذا ما واجهته أعطاك قفاه لعلمه أنك رجل وأن الرجل لا يطعن في الظهر. مهلا أيها العابثون، صدر إخواننا أرحب، فهلموا إلينا تتصافح قلوبنا، وإن شئتم أن تبتعدوا فخير، وإن أبيتم إلا المناجزة فحري بكم الأفول خلف دخان النار التي أوقدتموها. يا مشعل النار يا مشعل النار لقمة تنتج النار، واربأوا بأنفسكم أن تكونوا قضيبا في يد أعدائكم وأعداء إخوانكم، كلما أضاء لكم البرق مشيتم فيه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يكفيكم تراجعا من بعد إقدام وصياعة من بعد التزام، ويكفي فجورا مقرونا بكل خلاف، ويكفي عبثا بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى ضربتم متشابهها بمحكمها. واتعظوا بقول القائل أيها الناس أيها الناس، إن الفتنة تقبل بشبهة وتجبر ببيان، وليس لرجل لدغ من جحر مرتين عذر. فدعوا عنكم شبهات أطباء الأسنان والمهندسين والبيطريين، وعليكم ببيان العلماء. يا هؤلاء يا هؤلاء، لقد لدغتم مرة وليس لكم من كرة، وبقدر حسن تلطفكم بإخوانكم تجدون حيزا في قلوبهم، وبقدر ما تتابعون الغلبان تظلمكم العقبان، رجال هم للحرب مسعدين وللفتنة مطفئين، فإن أردتم إشعال فتنة أخمدوها بعون الله، ولا نرجو أن تكونوا مخمودين في الفتنة. ليست العقبان بحاجة لكم، فاحفظوا لهم كل درهم ينفقونه في النكاية بالعدو، واحفظوا عليهم كل مجاهد ينفذونه في سبيل الله، واحفظوا لهم حراساتهم لنسائكم اللواتي تنكل بسبب رعونتكم، فإن شئتم أن تصاحبوا العقبان في صيدها فلتكونوا لها تبعا، وإن أبيتم إلا الفتنة والولوج فيها فاعلموا أنكم غير خارجين منها، فإما أن تقتنصكم العقبان وإما أن يسلط الله عليكم فتنة تقتلعكم، واعلموا أن وراء العقبان جنودا لا تعلمونها. يا هؤلاء، إن لم يكن لعقبان حماس سوى الذب عن نسائكم وأعراضكم وأهليكم لكفاكم ذلك أن تقبلوا ترى الأرض التي يمشون عليها، فرعوا ولا تكونوا مغفلين، يسوقكم كل ناعق ويرديكم من كل شاهق، تردون الناصح وتتبعون الفاضح، أقيلوا عنا نقل عنكم وارفعوا عنا نرفع عنكم. ماذا ينقمون منك يا حماس وقد لمزوك بالاستعانة بأموال إيران وبعض الدول الأخرى؟ فهل العيب في تلقي الأموال أم في الخضوع لاشتراطات المانحين؟ فالمال المسيس هو الذي أوصل السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى القبول بالتنسيق الأمني وتدمير البنية التحتية للحركة الإسلامية، فضلا عن مطاردة المجاهدين وغير ذلك من الجرائم. أما نحن فلم نرهن قرارنا لأحد كائنا من كان، فإننا نصدر في مواقفنا عن الشورى الملزمة ورأي الأغلبية عند تعدد الرؤى، ولا يملك أي مسؤول أن يتفرد بالقرار حتى لا يكون خاضعا للابتزاز بتاتا. ثم هل قامت الدول العربية والإسلامية بواجبها إلا من رحم الله في دعم صمودنا فرفضنا ذلك واتجهنا إلى غيرها؟ ثم ألم يستعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته بأدرع سابغات للكافر صفوان بن أمية وقد كان على كفره، فكيف لو كان مؤمنا؟ ماذا ينقمون منك يا حماس وقد رموك جهلا وظلما بشبهة تعطيل شرع الله وحكم الله وعدم إقامة الحدود والتقاعس عن إعلان الإمارة الإسلامية؟ سبحان الله، وما أدرك هؤلاء أنهم لا يعيشون في إمارة أو دولة حقيقية بعد. كما قال القائل، نحن ما زلنا في سجن كبير، فهل من الحكمة أن يعلن كائنا من كان إقامة إمبراطورية وأن يعلن عن نفسه خليفة داخل سجن جلاده منتظر ببابه؟ ولنفترض أن حماس أعلنت غزة إمارة إسلامية، بالله عليك ما هي التداعيات التي ستترتب على ذلك؟ قطعا سيصبح القضاء على تلك الإمارة الوليدة هما دوليا وليس صهيونيا فحسب، وستعلن الحرب عليها كل الدول في العالم بحجة الإرهاب. ثم هل نسيتم إعلان أفغانستان إمارة إسلامية وقد كانت في وضع سياسي وجغرافي أفضل بكثير من حال حماس في القطاع؟ فماذا كانت النتيجة؟ ونحن بهذا لا نقلل من أهمية تطبيق شرع الله وإقامة الحدود، على العكس تماما، لكن لابد أن تكون الظروف مهيئة والأسباب مواتية، لا أن نبني خلافة هلامية مغيبين عن أذهاننا الواقع المحيط بنا فيتغذوا بنا قبل أن نتعشى بهم. ثم إن الشريعة لفضل الله قائمة في القطاع لم يعطلها أحد، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جار في الطرقات والأسواق والبيوت، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نريدها إمارة رحمة وهم يريدونها تقطيع لحمة، وقد تعاموا أن الإسلام يتشوف للستر لا لإقامة الحدود، وأن نظامه قائم على الوقاية قبل العلاج، وأن الحدود تدرأ بالشبهات ولها مسقطات كثيرة. ولعل أجل صورة في هذا المقام إعراضه صلى الله عليه وسلم عن ماعز وهو أحد أصحابه مرات عديدة، عندما أتاه هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه وهو يقر على نفسه بالزنا، فلقد أتاه من أمامه ومن خلفه 4 مرات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض عنه لعله يذهب ويترك إقراره بالزنا، لا لينتزع منه صلى الله عليه وسلم تكرار الإقرار الموجب للحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. ولما ألح سأله رسول الله أبك جنون؟ قال لا، فقال له عليه الصلاة والسلام لعلك تأخذ، لعلك لامست، لعلك قبلت. كل هذه التساؤلات التي تحمل في باطنها الرأفة يذكره بستر الله عليه ولو أن الأمر كان قائما، كما هو معشش في عقولكم لأقام الحد عليه من أول مرة بعد أن تأكد أنه ليس مجنونا ولا شارب خمر. فالمسألة إذن ليست تقطيع أيادي وجلد الزاني، وإن كان هذا كله دينا فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. ماذا ينقمون منك يا حماس وقد قذفوك لأجل صمتك في بعض قضايا الشعوب الإسلامية كما حصل في الشيشان؟ ونحن نذكرهم هنا، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأصحابه يعذبون فلا يملك إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة؟ بل إنه عقد صلح الحديبية وعدد من أصحابه في سجون قريش ولم يستطع أن يشفع في أبي جندل وهو الذي أفلت من سجنه وجاء يرتف في قيده، فأين عقولكم من كل هذا؟ هل غيبها الفجور في الخصام وبيض أدمغتكم نسج ناسجكم إمارته بدعم الرؤى والأحلام؟ ومع كل هذا نرجو لكم العودة إلى رشدكم والوقوف في صف إخوانكم، أن تنصحوهم إن أخطأوا وتذكروهم إن نسوا ولا تخرج عليهم بزعم قيل وقال، إذ ليس دواء المرض إحداث مرض أعظم منه ولا زوال الشر بشر أشر منه أبدا. أم هل نسيتم ما أوجب قتل عثمان؟ هو الكلام فيه، تكلموا فيه وأنه يحابي أقاربه وأنه يفعل كذا ويفعل كذا، فحملت الناس في قلوبها عليه، ثم تولد من هذا الحمل تولدت الكراهة وتولدت البغضاء وتولدت الأهواء وتولد العداء، حتى وصل الأمر إلى أن قتلوه في بيته وتفرقت الأمة من بعد ذلك. فاتقوا الله ولا توقدوا فتنة أطفأها ربنا عز وجل. ماذا ينقمون منك يا حماس؟ وقد جاءت الأحداث الأخيرة في محافظة رفح، حفظها الله وسائر البلاد، لأمر أراده الله عز وجل وقدره. فأراد من لا يقف في حماس إلا ولا ذمة أن يحذف البوصلة عن مسالها والسهام عن اتجاهها، وأن يصطاد في الماء العكب مدعيا أن حماس لم تقابل الظرف بحنكة سياسية واستخدمت القوة المفرطة فاستباحت الدماء وانتهكت حرمة المساجد. فماذا ينقمون منك يا حماس؟ أقول لك يا هذا، لا تهرف بما لا تعرف، فأنت واحد من اثنين: إما متحدث من برج عاجي خارج البلاد فنظرت إلى القطاع بعين هواك وأغمضت الأخرى عن تفاصيل أحداث كتمها قلبك أو لبسها عليك بعض مهرجي العبارات ببضاعة مزجاة، أو أنك حاقد متلصص تصطاد في الماء العكب، وكلاكما لن يعذره ذلك أمام ربه. ثم من ذا الذي أخبرك بأن حماسا لم تعالج الأمر بحنكة؟ بالله عليك، أما سمعت بأمر الوساطات المتتاليات لاحتواء الموقف وإذ برسولنا يقتل على أعتاب بقعة طاهرة؟ لقد جربت حماس معهم كل الطرق، كما يقول القائل، من الامتداد إلى الترغيب ثم الترهيب، وأعطتهم المهلة ليعودوا عن خزعبلاتهم، ولكن أنى لمتغاب أن يستمع نصحاه. ثم ها أنتم يا من تتباكون على طريقة حسم الفتنة الأخيرة، قد قبلتم أن يرصد رجالة الحقد والخزي والعار في منتدياتكم التي تدعون سلفيتها، ارتضيتم أن ترصد تحركات مجاهدين ومرافقي بعض الشخصيات في القطاع، ومنع بعضكم حقده الدفين من حذف هذه المواضيع، بل وتجرأتم فثبتتم مواضيع أعضاء جدد قد اشتركوا منذ لحظة وقوع الفتنة وسجلوا في منتدياتكم من أول لحظة للحدث، وقد تغاضيتم عنهم، وربما في قرارة أنفس بعضكم علم بفعل رجال المخابرات في منتدياتكم فتركتموهم يسرحون ويمرحون كيف شاءوا، ولا نقول إلا هداكم الله وردكم إلى الحق بإذنه. أيها الأحبة في الله، يا أجناد القطاع، لقد جاءت هذه الكلمات والتي سطرتها ببياني ونقلت بعض ما جاء فيها عن مشايخنا وعلمائنا وبعض المنصفين من أبناء شعبنا لتذكركم بالله، وأنها بمثابة حجة لكم أو عليكم، لنبرئ نحن بهذا الصحائف أمام الله أننا قد بلغنا. اللهم فاشهد، فمن استجابت بها ونعمت، ومن نكف فلا يلومن إلا نفسه، سائلا ربي لنا ولكم الهداية والتوفيق والرشاد في الدنيا وفي الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع تحيات أخيكم لضى الأشواق، معنا للإنترنت معنا.